السرور والارتياح والاطمئنان، اعتبروا ذلك بشارة من ربكم إن أنتم أسلمتم الثمن حتى ولو بالوعد بالعزم، وأنكم تبذلون أرواحكم متى طلبت منكم أو وجدتم لذلك سببا أو فرصة أو وقتا، ولم ينقطع هذا الوقت أبدا، فذهبتم تقاتلون في سبيل الله، فالله يبشرنا ويدعونا أن نستبشر بأن نفرح في أنفسنا ونبشر بذلك أهلينا وإخواننا وأولادنا وكل من يسره ذلك من المسلمين. السين والتاء للطلب، أي اطلبوا البشرى وقد أتتكم وانشروها بدوركم لغيركم حتى يعمل عملكم وتبلغوه ما بلغتم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ذلك الشهادة في سبيل الله، القتال لله، قتلت أو قتلت، بيعك نفسك ومالك لله وأخذك للثمن بالجنة، ذلك هو الفوز، هو النصر، هو الرضا العظيم. لا فوز أعظم من ذلك، ففوز الحروب وفوز الكسب وفوز الدولة وفوز المعارك كل ذلك فوز، ولكن شتان بين ذلك وبين الفوز يوم القيامة برضا الله ورحمته ودخول جنانه، وكنت قد بذلت حياتك رخيصة في سبيل الله. والشهيد من تشهد الملائكة موتا فيذهب للجنة بلا حساب ولا عقاب، ويوم يبقى المسلمون في يوم العرض على الله يوم القيامة، ويوم ذلك الزمان كألف سنة مما تعدون، يوم يكون من البلاء والشدة والبرحاء ما يشيب له الرضيع، يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يكون هو مستظلا تحت ظلال العرش مع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم والشهداء من أمثاله، يكون في الجنة قبل دخول الجنة، لا يحاسب ولا يعاقب، ومهما يكون عنده من ذنوب تكون قد غفرت وتكون قد ذابت وكأنها لم تكن نتيجة بذله حياته ثمن سلعة لله وقد أخذ عليها ثمن الجنة. قال تعالى زيد: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال قوم تفسير الآية: أن المؤمن الذي وعده الله بما وعد وعهد له بما عهد، وأنه قال ذلك في التوراة والإنجيل والقرآن، ذلك المؤمن هو الذي يتصف بما في هذه الآية من نعوت وصفات. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من هم هؤلاء المؤمنون؟ هم التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون إلى آخره. وقال قوم: لا، هذا تضييق وتحريج. ومعنى الآية: المؤمن أي مؤمن إن كان صادق الإيمان مخلص اليقين ليس عنده ريب ولا شك وليس له شائبة نفاق، ولو كان عاصيا مذنبا مهما يكن إن تقدم للمعركة يبذل حياته وماله، لا يريد بذلك إلا الله والدار الآخرة، وإنجاز وعد الله بما وعده من الجنة كفى ذلك. ويبقى الآية التائبون أي ومن أولئك الذين وعدهم الله الجنة فئات أخرى لم تقاتل ولم تجاهد ولم تحضر معركة ولم تبذل نفسا ولم تبذل مالا إما لمرض أو لحاجة أو لسبب من الأسباب. والقتال على كل حال هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، ولا يصبح فرض عين إلا إذا عمت الكفار ديار الإسلام، فإذا يجب على كل رجل وامرأة أن يحمل السلاح إلى أن يطرد الكافر عن أرض الإسلام ويقضي عليه. فمن هؤلاء الذين يدخلون الجنة هؤلاء المؤمنون كما وصف الله فقال التائبون العابدون. التائبون معناه أن الذين لا ينسون التوبة في كل أحوالهم، الذين يتوبون مما يصدر عنهم من كبائر وصغائر، يستغفرون الله الليل والنهار معترفين بذنوبهم عائدين لربهم دون مين ولا شك ولا متعالين بأنهم فعلوا وفعلوا، بل مهما صدر عنهم حتى من خواطر فليجددوا توبة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يران على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة، فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ذاك تعليم لنا وتأديب لنا، وما يمكن أن يكون صدر عنه مما يعتبر خلاف الأولى من نوع الآيات التي عتب بها صلى الله عليه وسلم ومما قال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما الذنب إلا ذاك الذي عاتبه عليه في مثل عبد الله بن أم مكتوم، وفي مثل أخذ الفدية عن أسرى غزوة بدر، وهي تحديدها أنها خلاف الأولى، فهو حتى ذلك يستغفر الله عنه. فكيف بنا نحن الذين لسنا معصومين، والذين نحن دائما خطاؤون دائما مذنبون، ولكننا إذا أدمنا التوبة وإذا أدمنا الاستغفار في الليل والنهار وكنا من المستغفرين يوشك الله أن يغفر ذنوبنا وندخل ضمن هؤلاء الذين وصفهم الله من المؤمنين الصادقين. التائبون العابدون، العابدون حيث أمرهم الله، أمرنا بالصلاة 5 أوقات في اليوم والليلة استجبنا وعبدنا، أمرنا بحج بيت الله الحرام استجبنا وعبدنا، أمرنا بصيام شهر من رمضان استجبنا وعبدنا، أمرنا بأداء زكاة أموالنا استجبنا وعبدنا، استجبنا لكل أوامر الطاعة فيما نطيق، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا بالحج فعجزنا مالا أو بدنا فأسقط الله الحج، أمرنا بالزكاة فلم يغننا أسقط الله الزكاة، أمرنا بالصيام فمرضنا أو سافرنا أو وصل بعضنا إلى سن ثانية لا تستطاع بها الصيام فسقط الصيام وعوض على أولئك الذين تركوه لمرض أو سفر. وعلى كلهم فدائما عباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعبد ربنا ليلا نعبد ربنا نهارا، هذا إلى النوافل، كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به إلى آخر الحديث. بمعنى لا يسمع إلا ما يرضي الله، الله يوفقه لذلك، ولا يبطش إلا فيما يرضي الله، الله يوفقه لذلك. تجده في جميع ساعات النهار إما مصل فريضة أو نافلة أو مستغفر لسانا أمستغفر قلبا أو ذاكر باللسان أو ذاكر بالجنان، عاد مريضا فهي عبادة، شيع ميتا فهي عبادة، وأسى فقيرا فهي عبادة، قال كلمة طيبة لمسكين حتى لو لم يكن عنده، أعطني أعطاك الله مما عنده فهي عبادة. ويستطيع الإنسان أن تكون العبادة حتى فيما يعتبر عادة من الأكل والشراب والنوم وإتيان النساء، إن كان يقصد بذلك التقوية على طاعة الله وعبادته يصبح ذلك أيضا عبادة، لأن المقاصد تعطى الوسائل ما يعطاه المقاصد. فالعبادة واجبة، أكل ليتقوى على العبادة فهو عابد، أمر بالحج ولم يقل له سافر راكبا أو طائرا أو راجلا، فركوبه مطائرا عبادة، مبحرا عبادة، سائرا عبادة، راجلا عبادة، وهكذا كل نية كانت عنده طيبة حسنة يجازى عليها جزاء العبادة. أما من كان هنا في بيت الله الحرام جلوسه نظره إلى الكعبة عبادة، فكيف إذا ضم إليها تلاوة القرآن وسماعه والاهتداء بهديه وامتثال أمره من حلال وحرام؟ فالإنسان يستطيع أن يكون طول ليله عابدا وطول نهاره عابدا، ذهب ليستريح وهو في نيته، ذهب يستريح ليتقوى اليوم التالي على خدمة نفسه وعياله من أن يبذل وجهه للناس، ليتقوى على الصلاة والصيام وما إلى ذلك، فكل شيء عبادة. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عن الحلال والحرام وقال لا إتيانك زوجتك عبادة، فقال ذلك الرجل أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال ثكلتك أمك، لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك إن وضعها في حلال، فإتيان المرأة بنية التحصن والعفاف ورزق الأولاد الموحدين العابدين الخادمين لأمته يعتبر ذلك عبادة أيضا، وهو يأتي مع ذلك شهوته. التائبون العابدون، الحامدون السائحون. وأن يكون الإنسان حامدا لربه على السراء والضراء، إن رزقك بما يسرك حمدت الله، وإن بليت ببلاء حمدت الله على أن كان ذلك ولم يكن أكثر منه، وأنك مع ذلك لا تزال أحسن من غيرك بكثير. فهو يحمد الله في السراء والضراء، يكثر من الحمد. ومن هنا طلب منا عقب الصلوات أن نسبح ونحمد ونهلل، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، ونختمها بلا إله إلا الله. ثم تحمد الله بقلبك على أن أغناك عن غيرك، تحمد الله في لسانك على أن صح بدنك مريض، تحمد الله على أن أمرضك في بدنك ولمرضك في عقيدتك، وإلا مرض القلب والعقيدة بلاء ليس بينه بلاء. أسأل الله اللطف والسلامة. والمؤمن في دوما يحمد الله ليله ونهاره في سره وعلانيته، في السراء والضراء، فيما يسره ويضره. السائحون، من السائحون؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو أمامة في سنن أبي داود، قال يا رسول الله أريد أن أعبد الله سائحا كما يعمل النصارى فيما كانوا يفعلوا قديما، وإلا الآن فهم كذبا ولا بدينهم. فقال عليه الصلاة والسلام عبادة سياحتنا الجهاد في سبيل الله، فالسياحة الجهاد. وقال لآخرين صيامنا سياحتنا، ومن هنا اختلف المفسرون صحابة وتابعين ومجتهدين، وبعض ذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف، كل ذلك سياحة، الجهاد سياحة، الصيام سياحة، وكيف الصوم سياحة؟ فأنت منذ الفجر وأنت عابد لله إلى المغرب، جلوسك، سكونك، نومك، غفلتك، صحوتك عبادة. لأن ما معنى الصيام؟ أنك سحت عبادة، فلا تأكل ولا تشرب ولا تأتي النساء ولا تفعل ما يتعلق بذلك منذ البداية. فبما أنك مدة 24 ساعة من وقت الأذان فجر إلى المغرب وعند الليل كذلك تهجدت ثم قمت للسحور، فأنت سائح في عبادة الله، وأنت في شهر رمضان، اعتبر هذا الشهر ذو 30 يوما أو 29 يوما سياحة مستمرة، صائم عن نفسك وشهواتها، عن النساء نهارا، عن الطعام والشراب نهارا، عن كل ما لا يليق بالصيام. وفسر عكرماه مولى ابن عباس أن السياحة طلب العلم، فمن خرج عن بلده بنية طلب العلم، وهذا كان سنة الأولين والآخرين للمسلمين، فقد كان منذ عصر الصحابة من لم يهاجر إلى رسول الله وبأمر رسول الله ليتعلم الحكمة، ليسمع ما جد من الوحي والرسالة، ليسمع لرسول الله مفسرا ومبينا، ليسمع الحكمة عنه في دنياه وآخرته، فهو لا بد أن يسيح لذلك ويذهب إليه. وبعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كاد ينبل أحد طلب علما إلا وقد هاجر فيه. فنحن عندما نقرأ تراجم الأولين إلى عصرنا تجد فلانا من الأئمة، تجد أبا حنيفة، الشافعية، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلما، وإلى ما لا يحصى من الناس ما تم علمهم حتى هاجروا في سبيله إلى جميع ديار الإسلام، إلى نواحي جزيرة العرب، إلى مصر، إلى الشام، إلى العراق، إلى فارس، إلى المغرب، إلى الهند. وما سفر الأصحاب في سبيل رواية كلمة واحدة سمعها بعض إخوانهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا سماعها ممن سمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجروا لمصر، للشام، من مكة للمدينة، من المدينة لمكة، ليسمعوا تلك الكلمة ثم عادوا ساعتهم. فإذا طلب العلم سياحة، العبادة بصيام رمضان سياحة، الجهاد في سبيل الله بحرا وبرا وجوا وعلى أي حال سياحة، الصيام سياحة، وسيأتي في آخر الزمان وفي كل وقت. وقد كان هذا منذ العصر الأول، منذ الفتن بعد بين الصحابة، منذ الحروب بين المسلمين. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون مال الرجل غنم يتبع بها الشعاف ويتبع بها القطر في الجبال فرارا بدينه من الفتن. عندما تكثر الفتن كيومنا هذا وكما مضى منذ قرون، عندما تكثر الملل والنحل والبعد عن الحكم بالله والحكم بأمر رسول الله ونهيه، عندما يترك القرآن وراءنا ظهريا والسنة النبوية تصبح بدعة والبدعة تصبح معروفا وسنة، هؤلاء قد شرع الله لهم كما قال صلى الله عليه وسلم أن يسيحوا في الأرض، في الجبال، في الكهوف، بغنيمات يتبعون بها الجبال والشعاب للرعي وللقطر للمطر، يفرون بدينهم من الفتن. وهنا تدخل السياحة للعبادة، للفرار من الدين، للفرار بالدين ومن الأديان الزائفة الباطلة. يدخل ذلك أيضا حتى بما كان شبيهه عند من سبقنا من أديان سابقة منسوخة منتهية. التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، هؤلاء المصلون ليلا ونهارا، يصلون الصلوات الخمس الفرائض، يصلون النوافل القبلية والبعدية، ولا بعدية بعد العصر ولا بعدية بعد الصبح، ويتهجدون بالليل بما أقدرهم الله، وأفضل الثلث الأخير من الليل الذي ورد فيه الحديث القدسي المتواتر، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا عند الثلث الأخير من الليل، فأقول هل من داع فأستجيب له، هل من شاك فأشكيه، هل من مريض فأشفيه، هل من جاع فأشبعه، هل من عار فأكسوه، هل من ذليل فأعزاه، إلى آخر ما ورد. والناس ساعتها نيام يقف بين يدي ربي يضرع إليه عابدا تائبا خاشعا باكيا راضيا بحكمه طالبا رضاه ورحمته، فهم تارة ركع وتارة سجود، يركعون إن كانوا أقوياء على القيام والسجود، يسجدون فقط لأنهم مرضى لا يستطيعون القيام، فهم يصلون من جلوس فيسجدون فقط، وقد يصلون على جنب لمرض أكثر من ذلك، وكل ذلك دخل في الركوع والسجود، أي مصلين الصبح والظهر في جميع أوقات النهار صباحا وضحا، وعند العصر وعند غروب الشمس وعند غروب الشفق وعند بداية النهار بالفجر وما بين ذلك من النوافل، وفي الليل وأفضله الثلث الأخير. الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هؤلاء ليست عبادتهم ولا إيمانهم مقتصرا على أنفسهم، لأن كل هذا الذي مضى لأنفسهم، فالحمد والسياحة والصلاة والعبادة والتوبة لأنفسهم، ولكنه مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي يخدمون غيرهم، يرشدون غيرهم، يوجهون غيرهم، وهم العلماء خلفاء الأنبياء. ولا حاجة لأن يكون العالم في رتبة مالك والشافعي، من علم فرضا حكمة باب من أبواب الخير فليعلمه لغيره، فهو في ذلك وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يورث أحدا درهما ولا دينارا، ولكن أورث القرآن، أورث الحكمة، أورث الدين، أورث الهداية، ومن باب أولى العلماء المختصون. فهؤلاء كما وصفهم الله يقدمون الخير لأنفسهم عبادة لله، ولا ينسون إخوانهم المسلمين، يأمرونهم بالمعروف بما عرفه الله، وعلى ذلك الدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى التوحيد، ويأتي بعده إلى الصلوات، إلى بقية الأركان، إلى الآداب، إلى الأخلاق، إلى النبل، وهكذا كل ذلك أمر بالمعروف، ومدار ذلك وضابطه السيرة النبوية. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. الناهون عن المنكر، وأعلى شيء في المنكر الشرك بالله والنفاق، فهو ينهى عن الشرك وعن النفاق، ويأتي بعد ذلك جميع النواهي، ينهى عن الحرام وعن الفساد وعن الغيبة وعن النميمة وعن إيذاء المسلمين وعن كل ما يعلم من الدين بالضرورة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فهذه المشتبهات التي ينبغي الاعتناء بها أكثر. وإن كنا وصلنا لعصر من الجاهلية يكاد يتجاوز الجاهلية الأولى، حتى الحلال البين في العصر النبوي والحرام البين في العصر النبوي أصبح مجهولا عند الكثير حتى من أدعياء العلم. يحرمون ما أحل الله ويحللون ما حرم الله، وبذلك كانوا كالمنافقين أو منافقون، لأنهم لو قصدوا ذلك لكانوا مرتدين البتة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين الحافظون لحدود الله. وحدود الله أوامره ونواهيه، وحدود الله الحلال والحرام، وحدود الله كل ما ورد في كتابه من أمر أو نهي، من أدب، من سيرة، من سلوك، كان سلوك الأنبياء السابقين أو سلوك نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين وقفوا حيث حد الله، قال هذا حرام فلا نتجاوزه، قال هذا حلال فلنفعله. هؤلاء الذين يحافظون على حدود الله لا يرتكبون حراما في أنفسهم ولا يسمحون بذلك لغيرهم. هؤلاء الذين لا يفعلون إلا ما أحل الله، وكثيرا ما يزهدون في الحلال ورعا، وكثيرا ما يتركون المشتبهات ورعا خوف السقوط في الحرام. فإذن هؤلاء المسلمون بكل هذه الصفات الصالحون لأنفسهم توبة وعبادة وحمدا وسياحة وصلاة وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر ووقوفا عندما حد الله من حلال وحرام، هؤلاء قال تعالى وبشر المؤمنين، أي هم على خير على كل حال، وأبواب الخير كثيرة. ولذلك كان يقول الإمام مالك من فتح له باب فليلزمه، واحد فتح له باب الجهاد فليقدم وليقتحم، واحد لذ له الصدقات أن يعطيها كثيرا فلا يتوقف، واحد أعجبته الصلاة وجد لها انشراحا فليصلي ما شاء له ربه وما شاء في نفسه، واحد رأى الصيام أن يصوم لكن لا يصوم الدهر، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، ويكفي ثلاثة أيام من الشهر واليوم بعشرة فكأنه صام الدهر، فإن وجد من نفسه قوة فليفطر يوما وليصوم يوما ولا يلتزم، حتى إذا شعر من نفسه بالعجز فليعود طبيعته. وهكذا المسلمون بخير، من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو بخير، التوابون بخير، الحمادون بخير، العباد بخير، العبادون باستمرار. وكل هذه الصفات التي ذكر الله إذا خلى المسلم من أي واحدة منها فليس بمسلم، إن كان لا عبادة لا صيام لا أمر ولا نهي عن منكر فليس بمسلم. وإن من هنا جاءت بشارة المؤمنين وبشر المؤمنين، من التزم كل ذلك وهذا الشأن بالمسلم أن يكون توابا حينا وحمادا حينا وصائما حيث أمر الله ومصليا حيث أمر الله. الأوامر والواجبات لا شكر على واجب، هذه لابد من أدائها بما تملي على حسب قدرتي، والنوافل أنت وما وفقك الله إليه وألهمك لا. أما الآداب والرقائق من كثرة الاستغفار وكثرة التوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنت وما استطعت في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا خلى المؤمن عن كل هذا معناه ليس بمؤمن. ومن هنا ختم الله الآية الكريمة وبشر المؤمنين الذين قاموا بالكل وهم في الذروة، وهم دخلوا مع أولئك الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم رخيصة لله. وأما هؤلاء فمن التزم كل ذلك كان وعد الله له بحق للدخول في الجنة، لأن الله قال التائبون، وبقي الخبر أو المبتدأ مسكوت عنه. ما لهم لهم الوعد الذي وعد به أولئك المجاهدون. وقيل المجاهدون المؤمنون الذين بذلوا حياتهم وأموالهم رخيصة في الله، لا يتم لهم ذلك، لا يتم لهم هذا الذي قاله الله من الوعد بالجنة ما لم يكونوا توابين حمادين إلى آخر الآية، ولكن الأمر ليس كذلك. أولئك موعودون بالجنة وهؤلاء كذلك، أيوة التائبون دخلوا في عداد أولئك الذين وعدهم الله بالجنة، لأن الله ختم الآية السابقة وذلك هو الفوز العظيم. انتهى الكلام. أي المجاهدون الذين قاتلوا في سبيل الله، فقتلوا أو قتلوا ولم يكن قتالهم إلا لله فهم في الجنة، وهؤلاء هم كذلك فليستبشروا، لهم الخير ولهم الجنة ولهم الرحمة والرضا. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم أحينا على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا نزال في آي المنافقين ونسق ما جرى منهم وجرى عليهم، وبعد بضع آيات يقف الله بنا جل جلاله لتشجيع المسلمين وتحريضهم على عبادة الله والإخلاص في دين الله بما يزيدهم تمسكا ويزيدهم حرصا ويزيدهم دعوة إلى ربهم. ولكن يحدث أحيانا أن بعض من لم يسلم بعد يكون مدة حياتي مع المسلمين قرابة أو عصبية أو معنى من المعاني دفاعا للعشيرة وعن الوطن وعن الرحم، وبما أن المطلوب أن يكون في لغة الإسلام والمسلمين أن يكون ذلك لله وفي سبيل الله وبأمر الله، لا عصبية ولا لعشيرة ولا لوطن ولا لمعنى من تلك المعاني. فالله جل جلاله يقول لنبيه وللمؤمنين معه: ما كان للنبي والذين آمنوا، أي ما ينبغي ولا يليق، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لا يليق بالنبي أن يستغفر لمشرك ولو كان هذا المشرك قريبا وحميما، كما لا يليق ذلك ولا ينبغي أن يكون من المؤمنين أتباعه المؤمنين بالله ورسوله خاصة من بعد ما تبين لهم، وليس استغفارهم لأقاربهم من المشركين بمجرد الظن أو بمجرد ما خطر لهم ببال، بل هم قد تبين لهم وتيقنوا بالواقع وعين اليقين أنهم أصحاب الجحيم، أي ماتوا كذلك مشركين، ماتوا كافرين. وما كان الله جل جلاله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن فالدعوة والاستغفار للمشرك هي دعاء، هي استغفار في غير محله، لا ينفع صاحبه ولو كان الداعي والمستغفر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جلت قدرته حرم الجنة على الكافرين، وحرم عليهم الرحمة والرضا والمغفرة بعد أن أمهلهم للاستغفار والتوبة والعودة إلى الله بما أنهم لم يفعلوا. وتبين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن لمن معه أن هؤلاء الأقارب ماتوا كافرين. وملخص الآية أن الاستغفار لا يكون إلا لحي، كان كافرا أو مؤمنا، كان كافرا هي دعوة من الله له ليتوب ويؤوب ويعود عن الكفر والشرك ليموت مسلما. الاستغفار للمؤمن ولو كان ميتا فهو مؤمن على كل حال، وقد مات على التوحيد وما صاحب توحيدا من ذنوب وآثام، الله إن شاء غفر وإن شاء عذاب، فالاستغفار له والرحمة له لعلها تفيده ولعلها تلحق به، خاصة إن كانت من نبي الله صلى الله عليه وسلم والصالحين من المؤمنين. أما غير ذلك ممن مات على الشرك، مات على الكفر، مات وهو لم يسلم يوما ولم يستغفر ربه يوما، فقد يئس من رحمة الله كما يئس الكفار من سكان القبور. قالوا، والقول في الصحيحين سبب ورود هذه الآية الكريمة شيء يؤلم يوجع، ولكن ذلك أمر الله وقضاء الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة حياته عندما أعلن ابن أخيه نبينا عليه الصلاة والسلام الدعوة لعبادة الله وأنه نبي لله ورسوله، بقي عمه أبو طالب يحميه ويقيه ويقف في وجه الأعداء دونه ويدخل معه في كل ما جرى له من المقاطعة القرشية التي مضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مدة 3 أعوام، والاضطهاد الذي لحقاه من شتائم وسباب وجراحات في اليد وما يتعلق بذلك، وقتل بعض أصحابه والمؤامرة عليه بما علم ومضى لنا من قبل. كان أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يذود عنه بنفسه ويحميه بماله ويقف في وجهه مع الكفار من قومه من قريش وأهل مكة، وكانت قريش مع كل ذلك لا تزال تهاب أبا طالب وترعى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله إلى أن مات في السنة السابعة، إلى أن مات بعد ظهور النبوءة بنحو 8 سنوات أو 9 سنوات، ومات في تلك السنة نفسها أم المؤمنين الأولى خديجة رضي الله عنها. فكان عليه الصلاة والسلام يسمي ذلك العام عام الحزن، لقد حزن على عمه مرتين، حزن لفقده وحزن لأنه مات ولم يعلن كلمة التوحيد. أبو طالب عندما احتضر دخل عليه ابن أخيه صلى الله عليه وسلم فوجد عند الضال المضل عدو الله ورسوله أبا جهل، فوجد عند الضال الآخر بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له عليه الصلاة والسلام بمجرد ما دخل عليه: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة عند الله. وأخذ يقول له ذلك ويكرره، وإذا بالضالين المصاحبين القائمين عند رأس أبي جهل وابن أبي أمية يقولان لا أتترك دين قومك؟ أتترك دين سلفك؟ أتترك دين قريش؟ وهكذا النبي يدعوه عليه الصلاة والسلام بما له في قلبي من رحيم وتقدير واعتراف لما قدمه أبو طالب له وللإسلام من خدمة ومؤازرة وتأييد وحمية، وهو يأبى أن يجيب لكلمة التوحيد والضالان المضلان أبو جهل وابن أبي المغيرة، يأبيان إلا أن يقولا لا أتترك دين قومك؟ أتترك دين عشيرتك؟ إلى أن قال أبو طالب: والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لقلتها أقر بها عينك، أخاف أن يقولوا ما قال ذلك إلا جزعا عند الموت، وكانت آخر كلمة نطق بها، وقيل غير ذلك في الروايات. وهذه الرواية لولا أن البخاري أخرجها، ولولا أن مسلما أخرجها، ولولا أن أحمد أخرجها في المسند، ولولا أنها وردت عن الكثير من الصحابة لكان لنا عنها موقف، ولكن حرمة البخاري وحرمة مسلم والخضوع لله لا يسأل عما يفعل، يأبيان أن نقول شيئا إلا ما قاله صلى الله عليه وسلم عن العام الذي مات فيه: إنه عام الحزن، وإن ذلك ليحزننا على أبي طالب بعد مضي 1400 عام من ذلك. وعندما مات وخرجت جنازته رآها رسول الله ولم يحضرها، فقال له: وصلتك رحم يا عم. فدعا له بكلمة خرجت هكذا بأن الرحم تصل. وكان من تلك الصلة أن سئل صلى الله عليه وسلم: هل ينفع عمك أبا طالب ما كان يحبك ويقول الشعر لك وينافح عنك ويأبى إلا أن يكون معك في السراء والضراء أنافعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: نعم، هو الآن في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في قعر جهنم. ولذلك ليس لنا أن نقول إلا لله الأمر من قبل ومن بعد. وكان أبو طالب فدا لابن أخيه سيد البشر صلى الله عليه وسلم في تلك السنوات القاسيات التي لقيها صلى الله عليه وسلم من قومه في مكة المكرمة. والأمر لله قبل وبعد، فنزل بعد ذلك وقد حاول رسول الله أن يستغفر، وإذا بقوله تعالى ينزل، بل نزلت آيتان: ما كان للنبي، لا ينبغي لرسول، لا ينبغي لنبي منبأ بالوحي معصوم من الذنب، لا يليق ولا ينبغي. وما كان للذين آمنوا، لا ينبغي للمؤمنين ولا يليق بهم أن يستغفروا للمشركين من أشركوا بالله غيره ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا آباء ولو كانوا أعماما ولو كانوا إخوة ولو كانوا ولو كانوا، لأن الله مهما كان أجل وأعظم. ونحن والمؤمن يحب لله ويبغض لله ويدعو لله ويكون وليا لله ولا يوالي غير الله. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، أي لم يبقى عذر، قد بان لهم بالبيان علم اليقين بعدما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم، من أهل النار، من سكان النار. بعدما تبين لهم سيد أنهم أصحاب الجحيم، أنهم أصحاب الجحيم أهلها وسكانها ونازلوها للشرك. وحتى الحديث الذي قلته الآن هل ينفع أبا طالب ما نفح عنك إلى آخره، أخرجه مسلم كذلك في الصحيح. وأنا أعلم من كتب في أبي طالب كتابا مستقلا مطبوعا متداولا يؤكد إيمانه ويؤكد إسلامه ويستخرج ذلك من شعري ومن عملي، ولكن ذلك مهما كان أمام هذه الآية. ونزل أيضا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليست الهداية بيد العبد ولكنها بيد المعبود، ليست بيد المخلوق ولكنها بيد الخالق، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده الخير، لا يسأل سبحانه عما يفعل وهم يسألون، نحن الذين نسأل. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لو كانوا أولو قربة، لو كانوا أولو قربة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ذوي قرابة، ذوي رحم، أبا أو عما، والعم يقال له أب أيضا، بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أنهم كفار، أنهم مشركون. وقد حاول علي ولده كرم الله وجهه، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل، مستدلين بدعوة إبراهيم لأبيه، فكان جواب الله في ذلك في الآية التالية: وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فمن حاول أن يستدل بدعاء إبراهيم لولده عندما قال له أبوه آزر وأمره بالابتعاد عن هجرني مليا، قال له إبراهيم سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كان وعدا من إبراهيم لآزر أن يستغفر له. يقول تعالى في هذه الآية: إبراهيم لم يدع لوالده آزر إلا لأنه سبق أن وعده بالاستغفار عندما قال له هجرني مليا. ولما تبين له أنه عدو لله، أي لما ظهر له أنه مات على الكفر ومات على الشرك وكان بذلك عدوا لله في أمره وفي نهيه وفي اتباع رسوله الذي هو إبراهيم ولده، تبرأ إبراهيم منه كما يبرأ المؤمن من الكافر. وعلى ذلك سقطت الحجة لمن حاول من سلفنا منذ عهد الصحابة أن يستغفروا للمشركين للكافرين، استدلالا بأن إبراهيم أبا الأنبياء قد استغفر لأبيه آزر، فقد قال الله مجيبا عن ذلك: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، لم يكن استغفار إبراهيم طلب المغفرة له من الله إلا عن موعد، عن عهد، عن عقد عقده وتعهد به أن يستغفر له. فلما استغفر له تبين له بعد ذلك أنه عدو لله. وكيف تبين ذلك؟ مات على الشرك ولم يؤمن بولده إبراهيم، وكان مع نمرود في ذلك، وقال لولده هجرني مليا زمنا طويلا أو قصيرا، فهجره وترك أرضاه وهاجر لأرض الشام. وبما أن الله جل جلاله حرم الجنة على الكافرين وحرم المغفرة للكافرين إذ لا نتيجة لها، كانت من نبي أو صديق، كانت من قريب أو بعيد، فلا تنفعه ولا تفيده. وكما سبق لنا وقد فعل صلى الله عليه وسلم مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه، وألبسه شعاره الذي منه لجسده، ودخل قبره ووضع رأسه ووضع رأس المنافق ابن أبي على فخذه الشريف، ودعا ودعا كما هي الصلاة في الجنازة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإذا الله لم يقبل كل ذلك، بل نهى نبيه أن يفعل ذلك بعد: لا تقم على قبره، نهاه بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فهم كفر مشركون، لم تنفعهم دعوة ولا صلاة ولو أنها من سيد البشر وآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وهكذا هنا يبقى شيء سبق أن تحدثت عنه في مناسبات سابقة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. من هو أبو إبراهيم؟ في القرآن الكريم سمي هذا الأب أنه آزر، ووجدنا تفسير صاحب الجليل المفسر الأول من دعا له صلى الله عليه وسلم بفهم التأويل وحسن البيان وإدراك القرآن، وهو ابن عباس اللهم علمه التأويل، فكان بذلك المفسر الأول لمن جاء بعده. قال ابن عباس وقال من بعد ابن عباس من التابعين وأئمة التفسير: آزر المذكور في القرآن ليس أبا إبراهيم ولكنه عمه. قال ذلك ابن عباس وكفاك به حجة. وقال ذلك من التابعين مجاهد، وقاله من الأئمة ابن جري، وقاله من المفسرين القادة السدي، وقاله جمهور. ولكن كيف يمكن أن نقبل ذلك وما ذكر إبراهيم مع هذا الذي قام عليه وألب عليه؟ ما ذكر في القرآن إلا باسم أب، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إذ قال لأبيه آزر؟ كل ما ذكر في القرآن يذكر بالأب. كيف يمكن أن ننتقل من هذا الصريح من القول إلى أنه عمه بلا دليل؟ قال علماؤنا المحققون: بلى معنا الدليل ومن كتاب الله. وإذا كان الأمر كذلك لابد أن نصغي السمع ونطأطئ الرأس لكتاب الله وما جاء في كتاب الله، ونقول سمعا وطاعة، ولا يسع المسلم غير ذلك. على أنه من المعلوم في لغة العرب أنهم يقولون للأب عم، يقولون للعم أب. وما الدليل؟ فقد قال تعالى في قصة يعقوب عندما احتضر، إيش قل الآية؟ قال الذين تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم. أول آية. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل عم، وإسحاق هو الأب، فهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم والد يوسف عليهم السلام، وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم. يعقوب نبي الله، بن إسحاق نبي الله، بن إبراهيم نبي الله على يوسف، يوسف بن يعقوب، بن إسحاق بن إبراهيم، سلسلة آب أنبياء ورسل في آبائه ومنه إليه. فالله قد ذكر إسماعيل هنا وسماه أبا وهو عم باليقين والقطع. يبقى سؤال: هل إذا كان إسماعيل في هذه الآية ذكر أبا ليعقوب، هل ذلك أيضا في إبراهيم؟ وما الدليل؟ فلم نكتفي فوجدنا دليلا قاطعا في القرآن. إبراهيم عندما ظهر كان في أرض العراق، كان السلطان الجبار المتغطرس نمرود، وهو الذي ألقاه في النار بعد أن كسر أصنامهم كما قص الله علينا. بعد ذلك وإذا بنمرود يركب رأساه ويشعشع الكفر منه، ويقرر مع جماعاته أن يوقدوا نارا فيلقوا فيها إبراهيم ليحرقوا. أخذ إبراهيم ليحرق، وضع في منجنيق ليحمل ويقذف به، لأن النار لأوارها وشدة حريقها ولكثرة حطبها وحجرها وفحمها كان من يقترب منها يحترق. فجعلوا له آلة كالمدفع المنجنيق وحملوه فيها ورموه، قذفوه قذف وسطها. عندما حاولوا قذفه أخذ يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. يقول ابن المنذر في تفسيره عن سليمان بن صورد العالم الرباني: في هذه الحالة وقف عم إبراهيم وقال لإبراهيم بعد أن انكشفت النار على أنها لم تنطفئ، وإذا بإبراهيم جالس وكأنه في بيته، عندما قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول عمه من أجلي لم تحرق. وإذا بشرارة من النار على انطفائها تطير منها فتصيبه في رجلي فتحرقه جميعا. فإذا اندل من هذه الرواية وهي بسند صحيح أنه كان لإبراهيم عم حرق، وإبراهيم لا يزال في العراق. الله أكبر. إبراهيم دعا لعمه هذا الذي ذكر في القرآن باسم آزر لما تبين له بعد الحرق وأنه مات مشركا كافرا، وكان قد وعده بالاستغفار كما يقول الله لنا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ما عاد يستغفر له، وإنما استغفر له مرة. متى استغفر له؟ قبل أن يموت هذا العم، وقبل أن يحترق ويتأكد أنه مات على الشرك وعداوة الله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ومن يتبرأ منه لا يستغفر له. اذكروا معي هذا جيدا، وهو من حقائق العلم، وهو مما يزيل الكثير من الشك والريب، ومما يحقق الكثير من الخلاف بين سلف لنا مضوا وخلف أتوا. ثانيا، اسمه إبراهيم كما قال ابن عباس، اسمه أبي إبراهيم كما قال ابن عباس، وقال ابن جريج، وقال مجاهد، وقال السدي، وقال سليمان بن صورت في آخرين. اسمه تارح لا آزر. هذه ثلاثة، إلى أن آتي بالرابعة الدامغة. يذكر العم أبا، وقد ذكر ذلك في القرآن واستشهدنا به. ذكر إسماعيل أبا ليعقوب، وليس هو أبا له وإنما هو عم. قال أربعة من الأئمة صحابة وتابعين وأئمة مفسرين بأن أبا إبراهيم ليس آزر وإنما اسمه تارح. ثالثا، أن هذا العم قد كان لإبراهيم عم حرق عقب حرق إبراهيم في النار ولم تؤثر فيه، وهو لا يزال في العراق. نجا إبراهيم، ترك أرض الكفر، هاجر من العراق كما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، ذهب لأرض الشام، ولذلك تسمى مهاجر إبراهيم. أقام دهرا ثم ذهب لمصر يوما، ومعه زوجته سارة، وإذا بطاغيتها وجبارها. كان ينال كل امرأة سمع عنها جمالا، وإذا بجواسيسه، وإذا بطواغيته. يخبرون جبارا مصر بأن رجلا جاء من الشام معه امرأة جميلة، فدعي إبراهيم ومن معه، فرآها النمرود، فرآها هذا الجبار وطمع فيها، فقال له من هاته من؟ قال أختي. والكلام في هذا سيأتي، وأن إبراهيم يقول يوم القيامة عندما يذهب من قبل العشائر والأمم وسكان الأرض عندما تشتد بهم المحنة في يوم العرض على الله، يذهبون إلى إبراهيم ليستشفعوا به، فيقول اتركوني فقد كذبت ثلاث كذبات من تلك الكذبات هذه التي ظنها وهو لم يكذب، ولكن تأول ذلك تأثما ويقول إن أنا أفلت من العقوبة فيكفيني. وهو قصد أنها أخته، أنها من أولاد آدم وحواء. وإذا به يأخذها منه، يحاول أن يتصل بها، وإذا بالله يريه وأنها وحش وحيوان دار يكاد أن يفترسه. كل ما يقرب منها يرى هذا المنظر إلى أن فر منها، فأرسل في الصباح على إبراهيم قال ليست هذه كما بلغني، إنها لوحش ضار، إنها لوحش مفترس. فرد عليه وأعطاه امرأة مصرية هي هاجر. فعندما خرج إبراهيم من العراق لم تكن له هاجر، سكن الشام دهرا ولم تكن له هاجر، ذهب للمصر فأتى بها، ولدت هاجر عاد للشام، ولدت هاجر لإبراهيم إسماعيل. غارت منها سارة، كادت تبطش بالوليد، فأمره ربه أن ينقله إلى مكة. إلى هنا نفس البقعة هذه التي نشرف الآن فيها بالمدارسة، والقصة بعد ذلك تأتي تفاصيلها. كبر الوليد، ترك هاجر وولدها طفلا، كبر الولد، تزوج الولد، تردد عليه مرة ومرتين، وإذا بالله يأمر إبراهيم ببناء البيت، ويأمر إسماعيل بمساعدته ومعاونته، بنى البيت. وكان هذا بعد موت عمه بدهر طويل. عندما أتم البيت قال كما نص القرآن، وكل هذا الذي أقوله في القرآن من هنا وأسوة إبراهيم وغيرها، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى أن ختم تلك السلسلة من الآية، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فنحن نرى إبراهيم هنا بعد أن أتم رسالته، ولد له إسماعيل، ثم بعد ذلك إسحاق، ثم كبر الولد وأصبح غلاما يافعا، كاد يقتل للرؤيا ففداه الله تعالى بذبح عظيم، كاد يموت بالعطش، وهاجر أمه تقفز بين الصفا والمروة، إلى أن أرسل الله لها الملك جبريل أو الولد وضرب برجله فنفر الماء فكان زمزم، إلى أن بنى الكعبة وأتم مهمته إبراهيم. دعا الله بعد ذلك كما أمر ولداه وسليلاه محمدا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، عندما يتمون رسالاتهم وأعمالهم وأوامر الله لهم يستغفرون ربهم أن يغفر لهم ما عسى أن يكونوا قد قصروا أو ظهر منهم عن غير قصد أو من نسيان أو وهم أو خلاف الأولى. وهكذا أيضا إبراهيم، فعندما أتم رسالته، عندما كسر الأصنام في العراق، عندما انتصر على النمروذي وانتصر على جبار مصر ونشر دينه في أرض الشام، وأتى بوليده إسماعيل ليكون النواة الأولى لعرب قريش بل لعرب مضر وعدنان، ليكون المؤسسة للرسالة المحمدية النبوية، ليكون سيد الجزيرة العربية، عندما بنى الكعبة وأتمها، وسعى وأتم سعيا، ورمى الجمار وأتم رميا، ختم كل ذلك بالدعاء إلى الله، وقد أمره أن يبني هذه البنية المقدسة في أرض صحراء قاحلة لا تنبت ولا تزرع. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة كما أمرت، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ففرض الحج، ويعتبر الحج موسم أهل الحجاز، وكما قلت في مناسبات متكررة في مرات ماضية، بواسطة الحج يعيش أهل هذه البلاد، وما البترول والنفط إلا سحاب الصيف مهما كانت لم تكن من سنوات، وسوف لا تبقى في أطول مدة أكثر من 50 سنة، وإذ ذاك لا يبقى إلا الحج. يأتي الحاج يصرف من ماله ليطوف بالبيت ليسعى بنص إلى آخره، فهذا المال هو موسم هؤلاء الناس ليبقوا سدنة للبيت، حراسا لمكة، مشرفين عليها، لمن يأتيها من أقطار العالم من المسلمين وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. فإذا بما ختم إبراهيم، ختم رسالته بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي، من والداه؟ أهذا الذي نهاه الله أن يستغفر له؟ يستحيل، ذاك قد حرق في العراق، وذاك قد مضى عليه دهر من الدهور، ثم استغفر بعد ذلك قبل أن يأتي إلى هنا وهو لا يزال في العراق، فاعتذر الله عنه عندما اتخذ حجة للنبي وأصحابه، فقال سبحانه وتعالى ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هل من تبرأ منه في دهر طويل يختم حياته ورسالته بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي؟ إذن الذين استغفر لهما هما والدان مسلمان صالحان، ليس منهم آزر. إذن آزر هو العمل الذي احترق، هذا ممن تبهل وأكد برسالة مستقلة بعلم كان الفيصل والحاكم والبات في نزاع طويل منذ العصر الأول إلى بداية العصر العاشر، القرن العاشر، الإمام الرباني أبو زيد عبد الرحمن السيوطي رحمه الله. ولا أدعي لنفسي ما ليس لي، ليس لي إلا الاطلاع، ولكن مع الاطلاع القناعة بأن هذا هو الحق الصراح الذي يتفق مع القواعد العامة في بيان كتاب الله وفي تفسير آي الله، والذي لا يجوز سواه. قال تعالى والحمد لله على ما ألهم، وما كان دعاء وما زد وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ما الأواه؟ قيل كثير الدعاء، وقيل كثير التلاوة، وقيل الكثير التأوه، خشية لله وخوفا من عذابه، كما يقول الإنسان عندما يتوجع لشيء أواه من النار، أواه من الغضب، فنفس المادة والاشتقاق. فعندما يكثر الدعاء ويلحف الداعي الدعاء لله، ولا ينسى الدعاء صباحا ولا مساء، لا ليلا ولا نهارا، لا حضورا ولا غيبة، لا سفرا ولا حضرا، باستمرار يدعو ويقول يا رب يا رب، إلى من تتركني إذا تركت استجابة دعائي وتركت الدعاء لك؟ لا رب لي سواك ولا باب لي غيرك. فكان إبراهيم بهذه الآية كما قال ربنا عنه، كان كثير الدعاء، كثير الضراعة، كثير التأوه، كثير العبادة في كل أحواله، حليم، كان يصبر على البلواء واللأواء، يدعو ربه بما أمره به ربه، ولا عليه بعد ذلك ألقي في النار أو شتم أو أوذي أو كان له ما كان. والحليم هو من يتحمل أذى الناس في سبيل الدعوة إلى الله ومن القوم الجاهلين. وهذا كما فعله صلى الله عليه وسلم عندما وذا من ذاك ذرية بعضها من بعض، عندما كان أعداؤه يلحون في إذايته، يلحون في الكيد له، كان مع ذلك يدعو ويقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. انتصر عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، تجمعوا عليه وأخذ يقول لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم معشر قريش؟ وإذا به صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم عفو القادر ويقول لهم: ذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقهم من عقوبتي، أطلقهم من انتقامي، أطلقهم مما كان ينبغي أن يعاملوا به من كثرة إذايتهم وتحديهم وكفرهم. ولكن النبي السيد الحليم ما من منقبة ولا مكرمة ولا سيرة سابقة لجميع أنبياء الله منذ آدم إلى آخرهم قبل نبينا إلى عيسى إلا وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكرمهم وأشرفهم وجمع من المحاسن ومن المزايا ومن المعجزات ما لو جمعت جميعها في كفة. وكانت مناقب رسول الله وسيرة رسول الله ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة إلا ورجحت كفته على جميع كفات الأنبياء والرسل السابقين. ومن هنا كان في ليلة الإسراء عندما أمهم في بيت المقدس في المسجد الأقصى والصخرة خلفه كان إمامته لأبيه آدم ومن يليه من أرواح الأنبياء جميعا. كان ذلك الإشعار والإعلان بأنه إمامهم وسيدهم وأفضلهم وأكرمهم على الله. وذلك ما قاله القرآن في غير ما آية ومعلوم من الدين بالضرورة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله أي موسى ورفع بعضهم درجات أي نبينا عليه الصلاة والسلام فوق موسى وعيسى وآدم أبيه وإبراهيم جده أبي الأنبياء كذلك. إن إبراهيم لأواه حليم. قال تعالى: زد. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. بعد أن هداهم. بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، معنى الآية الله جل جلاله لا يعاقب قوما، لا يعذب قوما، لا يعتبرهم ضلالا إلا بعد أن يبين لهم الخير من الشر والضلال من الهدى. وهي كمعنى قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم لا يليق بالله، هو يقول ذلك عن نفسه، لا يليق بالله بجلاله بعدله بكرمه أن يعتبر قوما ضلالا بعد أن هداهم للتوحيد في عمل شيء. والمناسبة هنا الاستغفار للكافر مهما كان الكافر ولو كان ذا قربى، بمعنى ما كان ذلك من قبل أن يحرم عليهم ذلك قد عفى الله عنه ولا يعتبرون به ضلالا لأن الله لم يأمر بذلك بعد ولا بيناه ولا دعا إليه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، بعد أن هداهم للتوحيد وأخذ يأمرهم وينهاهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين ويوضح ويعلم ويأمر وينهى ما يتقون، ما الذي يتقوه ويتركه ولا يرتكبه. وكان من ذلك الاستغفار للمشرك. وهذه الآية وإن كانت سببا في هذا ولكنها أيضا تدخلها القواعد الأصولية كما قلنا دائما في الكثير من المناسبات وسيبقى ذلك. الآية والتفاسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذ القرآن لم ينزل على الأولين فقط ولم تنتهي الرسالة المحمدية بعد، وهي للأولين وللمن جاء بعده إلى يوم القيامة. فإذا البلاغ في الرسالة شرط في العقوبة والقتال والكفر ودخول النار. بمعنى إذا فرضنا افتراضا أن إنسانا ما أو فئة ما وقد نقول ستكتشف إما في إحدى الأنجوم في الأفلاك وإما في إحدى الجزر وإن كان في الأرض، يقولون هذا لم يبقى ولا ينتظر، وجدت عشيرة واحد أو أكثر لم يعلم برسول الله ولا برسالة ولا بالقرآن ومات على ذلك، يعتبر من أهل الفترة ويدخل في عموم قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. البعثة لهذا لم تصل بعد، ولكن بعد أن يبلغ بأن عبدا من عبيد الله، إنسانا من البشر من ذرية آدم وحواء، أرسله الله للبشر ليأمر وينهى ويدعو إلى عبادة الواحد الأحد، عند ذلك بعد البلاغ إذا أصر على الشرك فهو من أهل الجحيم والنار. ولكن لا يعلم اليوم في الأرض من لم يبلغه محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك يقال عن كل من لم يؤمن برسول الله من سكان قارة أمريكا وقارة أوروبا وقارة آسيا والصين وروسيا وكل قطاع الأرض، وجميعا قد بلغهم اسم محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كل أولئك وقد بلغتهم الرسالة، ما لم يؤمنوا به ويخضعوا ويؤمنوا هم ضلال مشركون كفرة مخلدون في النار، هم رجس ونجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس لا حرمة لهم إلا لمعاهد. أما حرمة الآخر قد تكون حرمة الكلب والخنزير أشرف منه، هذا لمجرد الشرك، فكيف انضم لذلك هجوما على القرآن وعلى من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى جلال الله وعلى الإسلام، فتكون مصائب هذا وزلاته قد تكدست وتكتلت بما يستحق به السحق والمحق والحرب والجهاد. ولذلك الإسلام قسم الأرض إلى ثلاث أقسام، أرض إسلام وهي جميع الأراضي، جميع البقاع، جميع الأقاليم التي يعيش فيها مسلمون يحكمونها، ومساجدهم مفتوحة ومآذنهم تعلن كلمة التوحيد، فهؤلاء يعتبرون إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إنما المؤمنون إخوة. القسم الآخر أرض حرب، من كانت الأرض أرض المشركين بكل أشكالهم، كتابيين يهودا ونصارى، وثنيين بكل أشكالهم، يعبدون ماركس ولينين وغيرهم من المخلوقات على أشكالهم، هؤلاء دار حرب، وهي مجال حيوي للمسلم، بل يجب على المسلم أن يأتي لهذه الأقطار فاتحة ليدعوهم إلى الله وينشر الرسالة، لأن المسلم بوظيفته بفطرته اجتماعي بالطبع، وقد قال تعالى جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالأمة المسلمة خير أمة أخرجت للناس، لما؟ لخيرها للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فنحن ويجب علينا وجوبا عينيا أن ندعو إلى الله، إلى دين الله، إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كل من على الأرض، من يملك اللسان فباللسان، من يملك القلم فبالقلم، من يملك السيف فبالسيف، وكل حسب قدرته وكل حسب طاقته، ومن لم يفعل يكون آثما ولم يقم بما عليه. والمسلمون عندما تركوا ذلك ذلوا وحوربوا في عقر دارهم واستعمروا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ما يتقون يجعلون وقاية بينهم وبينه، فكان من ذلك الاستغفار، بمعنى ما مضى من استغفار للمشركين من إبراهيم قبل أن يعده، ولم يكن إلا بعد أن وعد ثم وقف وتبرأ منه، ما كان من نبي الله قبل أن يقول الله له هذا، ما كان من المؤمنين على أنه لم يثبت أن النبي استغفر للمشرك، وإنما قال له لعمه عندما ذهب به للدفن وقد رأى جنازته وتأثر وحزن لها. قال: وصلتك رحم، وقد وصلته فعلا بما قلناه من حديث مسلم أن رحمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ستنفعه، بمعنى كما قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح، أي على السطح من النار، ولكن لشدة النار، لمجرد وطئ قدمه لسطح النار يغلي منها دماغه، ولولا ذلك من رسول الله لكان في قعر جهنم. لما لا يسأل عما يفعل؟ أبو سفيان الذي حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألب عليه السنين الطوال وقاس منه الشدائد، أسلم ولم يقتل، من المؤلف أو غيرهم الله أعلم، وعلى كل ذكر في عداد المسلمين وفي عداد الأصحاب. أبو طالب الذي نافح وكافح ودافع بلسانه ومقاله ودفع حمايته وبماله على قلته، أراد الله ما أراد لا يسأل عما يفعل. ثم قال تعالى: زيد، إن الله له ملك السماوات والأرض، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. معنى ذلك: يا هؤلاء الذين أمرتم بالجهاد، جهاد الكافرين وجهاد المنافقين، فلا تهابوا أحدا في الأرض، فليس ما تحت سلطان الروم ولا ما تحت سلطان الفرس، وكما نقول اليوم ليس ما هو تحت سلطان الأمريكانيين أو الروسيين أو الأوروبيين هو لهم. إن الله له ملك السماوات والأرض، والملوك عبيد لله يشرفون بأن يكونوا كذلك. من اعترف يا سعادته، ومن أبى إلا الشرك، فمآله مآل فرعون، ومآل هامان، ومآل قارون ومن معهم. فإذا الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو حظ للمؤمنين على أن يأخذوا هذه الأراضي جميعا، فهي ملكهم لأنها ملك الله ليست لهم. وتذكروا أننا لا نزال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حرب العسرة في غزوة تبوك، وهي أول بداية كانت في حرب الروم، وقد أعدوا للمعركة 200,000 محارب، وأقصى ما حارب رسول الله عليه الصلاة والسلام 10,000، وأقصى ما ذهب إليه لفتح مكة 10,000. أما حرب 200,000 في دولة تعتبر اليوم، تعتبر بالأمس كما تعتبر اليوم أمريكا وروسيا، فذاك تهيبوه ورعبوا منه، وظهر نفاق المنافقين، وزعزعت بعض نفوس الضعاف من المخلصين. ولذلك لا نزلوا في نسق من الآي تأتي آية بعد آية لتثبيت المؤمنين وحظهم على القتال. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فمن مات فبموت الله، ومن حيا فبإحياء الله. ليس هؤلاء الذين يجدون أنفسهم ولا يخلقونها، الله الخالق، الله الرازق، الله مالك العبد وما يملك. ليس لنا مع الله شيء، كنا ولم ثم أوجدنا من عدم، ونحن بعد ذلك إلى عدم، ثم يحيينا الله يوم القيامة إلى جنة أو نار، ونرجو الله أن نكون من أهل الجنة بفضله وكرمه. فالله هنا يحرض هؤلاء ويشجعهم: لا تهابوهم، الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ولي ملك السماوات والأرض، بيد الإحياء وبيد الإماتة، أميت من أشاء وأحيي من أشاء، ذا حظ وتحريض ودفع وزوال ما يمكن أن يعلق بالنفوس من جبن وخوف. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. زيد، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. كل البشر، لا الروم القدامى ولا الفرس القدامى ولا أمريكا المحدثة ولا روسيا المحدثة ولا أوروبا جميعا لها ولي من دون الله أو نصير من دون الله، ولكن الله ولي المؤمنين وناصر المؤمنين. فإن بدا لك غير ذلك فاعلم أنها سياط من الله لتأديب عباده، البعض من المؤمنين للعودة إليه والكافرون استدراجا إلى النار وجهنم. فالله هنا يقول المؤمنين كأنه يقول لهم أنا ناصركم، أنا مؤيدكم، أنا الذي دفعتكم خلف نبيكم، فلا تهابوا غيري ولا تهابوا هؤلاء، فما لكم من دون الله من ولي والله وليكم، ما لكم من دون الله من نصير، فالله ناصركم، إذن لما الخوف؟ وهكذا تم، ذهبوا فكان الله وليهم وكان الله نصيرهم، ورجعوا رجوع العز والنصر والتأييد رغم العداء وإرجاف المرجفين ونفاق المنافقين. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، زد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هو الرؤوف الرحيم. إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية الكريمة سبق الله التوبة لنبيه ولمن معه من المهاجرين والأنصار، وقد تردد من تردد ونافق من نافق وأقدم من أقدم وأخلص من أخلص، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلن توبته قبل أن يعلن الذنب أنه تاب على رسول الله. وما التوبة عليه؟ فقد سبق أن قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، أذن لبعض المنافقين الذين جاءوا يستأذنونه في عدم الذهاب معه لغزوة تبوك، أذن لبعض غفر لبعض المخلصين من المهاجرين والأنصار الذين ذهبوا للحرب ولم يكادوا يذهبون، ذهبوا وكادوا يزيغون ويميلون. لقد تاب الله على النبي، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين والأنصار، زد الذين اتبعوه في ساعة العسرة. إيش هي ساعة العسرة؟ هي غزوة تبوك، والعسرة الشدة، البلوى، النكبة، الشدائد والعظائم. ومهما سمعنا من غزوة تبوك هي أعظم من ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول العسرة كانت واسمها غزوة العسرة أيضا، ذهبنا ونحن لا ظهر لنا إلا قلة، أي لا دولة.